إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم تحمل الله ما تبقى من المظالم على عبده وأدخل عبده الجنة بالصوم. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم والحقوق من سائر عمله، وذلك لأن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو ديوان الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يبالي الله به، وهو الديوان الذي تضمن الحقوق الذي بينك وبين الله، وديوان لا يتركه الله، وهو ديوان المظالم الذي يضم الحقوق التي بين العباد بعضهم البعض. فإذا كان عليك حقوق ومظالم أدى الله هذه الحقوق والمظالم من عملك، من سائر عملك، كيفما كان نوع العمل إلا الصوم، فإن الله تعالى يحفظه للعبد ولا تتعلق به المظالم والحقوق، بل الله تعالى يتحمل تلك المظالم والحقوق، وذلك ليدخل عبده الجنة بالصوم. لكن ما هو هذا الصوم الذي يحفظه الله لعبده؟ هذا هو السؤال أيها الإخوة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان يقول عليه الصلاة والسلام في شأن الصيام والقيام: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، فأما الصيام فيقول: أي رب، يا رب، أي رب، يا رب، منعته الطعام ولذته فشفعني فيه فيشفعه فيه، وأما القيام فيقول: أي رب، أي يا رب، منعته النوم فشفعني فيه فيشفعه فيه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب الناصح الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله عز وجل إلا أمرها به، وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الخبيثة التي تبعدها عن الله عز وجل إلا حذر الأمة ونهاها عنه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات الصائمين والصائمات، ما زلنا في مدرسة الصيام والقيام، نزكي فيها نفوسنا ونهذب فيها أخلاقنا ونبني بها ضمائرنا وننقي فيها قلوبنا ونسمو فيها بأرواحنا ونقيم فيها معوج من سلوكنا. هذه هي المدرسة التي نحن الآن في قاعاتها بالليل قيام وبالنهار صيام، فهل وصلنا إلى مستوى من هذه المستويات وقد مضى علينا في هذه المدرسة ما يقارب ثلث أيامها؟ مضى علينا ما يقارب ثلث أيامها، وأيامها أيها الإخوة والأخوات معدودات، وأيام الخير تسرع في سيرها، تسرع أيها الإخوة. انظروا إلى أيام الخير هذه التي نعيشها كيف تتطاير، كيف تطير وتتطاير. انظروا إلى ليالي هذا الشهر كيف تطير، كيف تسرع، اختبارا للعباد. أيها الإخوة الكرام، هناك من الصائمين من يصوم على سبيل المتاجرة مع الله فيمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من أجل أن ينال طعاما أزكى وشرابا أطيب ونساء أفضل، فهذه مرتبة من مراتب الصائمين، وهي مرتبة جميلة، مرتبة من يصوم على سبيل المتاجرة مع الله، يكف عن الطعام والشراب من أجل أن ينال طعاما لم تر العين مثله قط، ولم تسمع الأذن مثله قط، ولم يخطر على بالك يا عبد الله اليوم، لأنك في دار الفناء وكل ما في دار الفناء فهو فان، أما طعام الجنة فهو باق خالد لا يلحقه الفناء. وشتان بين طعام دار الفناء وبين طعام دار البقاء، ويكف نفسه عن الشراب من أجل أن ينال الشراب السلسبيل، من أجل أن ينال شرابا لم تر العين مثله ولم يسمع السمع ولا الأذن مثله ولم يخطر على قلب بشر، إنه شراب من شرب منه لم يظمأ أبدا. ويمتنع عن النساء من أجل الحور العين، من أجل أن ينال تقبيل الحور العين، من أجل أن ينال لذة الحور العين. الحور العين في الجنان نشيدهن، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان له وكنا له. فهذا نوع من الصيام جميل، وأجمل منه، أجمل منه مرتبة أعلى منه، مرتبة من يصوم، من يصوم في هذه الدنيا عما سوى الله، يصوم عما سوى ربه، فهو يتلذذ بصومه لربه، يتلذذ، فهو مشتاق، يتمنى لو طال الشهر، لو طالت أيامه وامتدت لياليه، لأنه في شوق إلى ربه عز وجل، وقد جمعه هذا الشهر بحبيبه جل وعلا، فهو في يومه تسبح روحه وتجول في ملكوت الله وهي تتقرب بصومها إلى الله، فصاحب هذا الصوم لا يحرك لسانه إلا بذكر الله، ولا ينظر بعينيه إلا إلى آيات الله في السماء والأرض والآفاق، ولا يسمع إلا كتاب ربه وذكره، ولا يخطر في قلبه إلا أسماء مولاه الحسنى، ولا تتحرك يداه ورجلاه إلا فيما يرضي ربه عز وجل. صاحب هذا الصيام يحن بصومه إلى ربه. صيام الصالحين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت وبالأسحار هم يستغفرون، تصوم قلوبهم عما سوى الله فيحفظون الرأس وما وعى، والبطن والفرج وما حوى، ويتركون زينة الحياة الدنيا، ويذكرون البلا، وتشتاق روحهم إلى جنات النعيم، تشتاق روحهم إلى بارئهم جل وعلا. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. لقد سبانا عدونا من وطننا الأصل الذي هو الجنة، سرقنا عدونا إبليس وأخرج أبانا إلى الدنيا امتحانا واختبارا، والروح تشتاق إلى وطنها الأصلي. نفسك وفطرتك وروحك يا عبد الله ويا أمة الله تحن إلى وطنها الأصلي الذي هو الجنة، فكل فطرة نقية لا بد أن تحن إلى وطنها الأصلي، لأنها مسبية ومسروقة من وطنها الأصلي. والصوم يذكرها بوطنها الأصلي، يذكرها ببارئها وحبيبها، يذكرها بجنة الخلد. والنفس تعلم أني لا أوافقها ولست أرشد إلا حين أعصيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، والجار أحمد، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه المرتبة الأسمى والأعلى، وليس بينك وبينها حجاب إلا أن تكون لك إرادة قوية وعزيمة شديدة، فترقى إلى هذه المرتبة وتزهد في الدنيا وما فيها، فتفطر على الحلال الذي أحله الله لك، وتستعين به على طاعة مولاك. فإذا سمعت نداءه لصلاة العشاء وصلاة التراويح، لبيت النداء في شوق وهرولت إلى بيوت الله، تستبق إلى هذا النداء الكريم لتجيب ربك وبارئك وسيدك وخالقك. يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، يمشون نحو بيوت الله حين يسمعون الله أكبر في شوق وفي جذل. لقد تخطوا مرحلة التكليف والمشقة على النفس ومجاهدتها إلى مرحلة الحب والشوق إلى الله بالصوم والقيام، وشتان بين من يجاهد نفسه ويكلفها لترحل إلى الله ولتستجيب إلى دعوته، وبين من إذا سمعت روحه نداء الله تسابقت إليه وهي في شوق وفي فرحة إلى الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إن الله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم حبب لنا يا ربنا، حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين، فاللهم اجعلنا صالحين، وولي المتقين، فاللهم اجعلنا من المتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحاسب أنفسنا. كم تقدمنا إلى الأمام في تربيتنا وفي بناء ضمائرنا، وها هو الشهر ينصرم وتتطاير أيامه من تحتنا، ولقد بقي من الفرصة وبقي من الأيام ما يمكن أن نعيد النظر في تربيتنا لأنفسنا، أن نعيد النظر في علاقتنا مع شهر الله المبارك الذي هو شهر السنة كلها. فما تزودته يا عبد الله ويا أمة الله من هذه الأيام هو زادك ووقودك ونورك الذي تعيش به طول سنتك. ولذلك كان السلف الصالح يعيشون عامهم كله مع رمضان، ولقد كانوا يعيشون دهرهم كله مع رمضان، 6 أشهر قبل دخول رمضان يستعدون له ويسألون ربهم أن يسلمهم إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لهم، وأن يتقبله منهم مسلما إلى الله. 6 أشهر بعد ذهاب رمضان وهم يسألون ربهم أن يتقبل منهم. هذه هي أمة رمضان التي تربت في شهر رمضان على العزة التي كتبها الله للمؤمنين حين أثبت لهم العزة وشاركهم سبحانه وتعالى معه ومع رسوله في هذه الصفة، فقال جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا شهر العزة لأمة الإسلام التي تعاني من الذل والهوان، فقد آن لها أن تكتسب العزة في هذا الشهر. ومن ثم كانت أعظم الغزوات وأقواها وأشدها انتصارا في هذا الشهر لأمة الإسلام عبر تاريخها يوم كانت عزيزة. فهذا هو الشهر الذي يضم غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الأمة الإسلامية، وكان أهل الإسلام في هذه الغزوة قلة وكان أعداؤهم كثرة، فانتصرت القلة على الكثرة بإذن الله. فكم من فئة، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. واستمرت غزوات الإسلام العظام في هذا الشهر، فمنها غزوة الفتح، ومنها غزوات أخرى في تاريخ الأمة الإسلامية، مرورا بالغزوة التي وقعت في الأندلس حيث انتصر فيها جيش الله، إلى غزوة عين جالوت، إلى معركة عين جالوت حيث انتصر فيها جيش الله على أقوى جيش في زمنه وهو جيش التتار. فهل عرفت أمة الإسلام هذه العزة التي يحملها لها هذا الشهر المبارك الكريم؟ فإن هي التزمت بتعاليم هذا الشهر وتربت بتربيته خرجت منه منتصرة عزيزة، منتصرة عزيزة على النفس أولا، لأن من لم ينتصر على النفس لا يمكن أن ينتصر على العدو. إذا لم ننتصر على نفوسنا فكيف ننتصر على أعدائنا؟ والله تعالى عندما أراد أن يحقق النصر للفئة القليلة المؤمنة التابعة لطالوت على الفئة الكثيرة التابعة لجالوت، اختبر الله هذه الفئة عدة اختبارات، وكلها تتعلق بالانتصار على النفس، ومنها اختبار هذه الفئة بالماء البارد حيث العطش الشديد. مرت الفئة المؤمنة على نهر يجري بماء بارد حلو عذب، فقال لهم قائدهم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. سقطوا في هذا الاختبار ولم يبق معه إلا القليل. هذا هو رمضان يختبر أمة الإسلام. فهل نجحت يا أخ الإسلام؟ هل نجحت؟ اختبر نفسك، هل نجحت وبنيت نفسك واستعليت على الحرام، بل استعليت على الحلال رجاء أن تفوز يوم القيامة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أعنا على تزكية أنفسنا وتربيتها وتهذيب أخلاقنا وبناء ضمائرنا، حتى نكون أمة هذا الشهر حقا وصدقا، وحتى نكون أمة القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافينا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بارك لنا في الصيام، وبارك لنا في القيام، وتقبله منا، واجعلنا من أهل الصيام حقا، ومن أهل القيام حقا، اجعلنا لك مخلصين، واجعلنا يا ربنا بكتابك عاملين، ولمنهاج نبيك مطبقين. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في دار النعيم. اللهم إنا نسألك لأبنائنا وبناتنا أن تربيهم على دينك. اللهم حبب لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم تولاهم بولايتك وارعاهم برعايتك واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام قائمين واحفظنا وإياهم بالإسلام راشدين واحفظنا وإياهم بالإسلام قاعدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوة المجاهدين في كل مكان وعلى جميع الجبهات وانصرهم يا مولانا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم وكلهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. سدد اللهم رميهم واجمع كلمتهم وثبت قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا لأمير المؤمنين ملك البلاد أن توفقه لكل خير. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم أعز الملك محمدا السادس بالإسلام وأعز الإسلام به. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الختام واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.